على فكرة ده شيء مميز جدا في عيوب. قلنا لكم السؤال اللي ظريف جدا ده، دمه خفيف قوي بتاع اللي يقول لك ايه، ما لو عندك حاجة بتثبت بتلحظ التطور، نظرية التطور، روح انشرها في المجلات العلمية. ما ينفعش، انا بقول لك ما ينفعش. ليه؟ لان انا بستخدم بارادايم اصلا في مسألة الخلق بتاع الكائنات، هذا البارادايم هو لا يعترف به، فما ينفعش اقدم دراسة جاية ببارادايم مختلف ولا العلماء بيقولوا مش هنعترف به اصلا، فبالتالي مش ممكن ينشر في اي مجلة علمية. السؤال ده هزلي، هم بيضحكوا بيه على اللي مش فاهم القضية ولا فاهم فلسفة علوم. اللي يقول لك ايه، بصوا يا جماعة، هو بتوع التطور دول كلهم اللي بيقولوا نظرية التطور غلط، كلهم مهرجين وما لهمش علاقة بالعلم، لأن لو ليهم علاقة بالعلم كانوا نشروا في المجلات العلمية. يا حبيبي أصلا ما ينفعش، لأن المجلات العلمية في كل حقل لازم بتقول لك لازم تلتزم بالبارادايم اللي موجود جوه الحقل ده. البارادايم السائد في الحقل واللي مسيطر على الحقل بتاع البيولوجي هو بارادايم نظرية التطور. ما ينفعش أروح أقدم في مجلة علمية اقول لهم انا الانسان خلق في ربنا خلق الانسان والانسان مش جاي من تطور والتطور ده غلط، مش ممكن. انت بتهرج، حتى لو انا يا راجل، انا لو متعاطف معاك ان نظريتك دي نظريه مقابل نظريه مش هقبلها، لان انت بتحكي بين برادين مختلف وما اقدرش انشر لك الحاجات دي في مجله علميه. ف والجزء بتاع الليترشر ريفيو، انت هتقعد تعمل الليترشر ريفيو ازاي؟ بص بص، تعقيد كلمه اللي هو الاستعراض الادبيات السابقه. انا جاي اعمل في حتى في كل الحاجات لازم بعمل في الانترودكشن دي المقدمه بعمل الاستعراض الادبيات السابقه. لما باجي اعمل استعراض الادبيات السابقه في ورقه علميه بتكلم فيها على ان الانسان مخلوق مش متطور، تمام؟ الادبيات السابقه غير منشوره، وهو شرط عشان اعمل استعراض لازم تكون ادبيات علميه منشوره. طب هو دلوقتي انا اعمل استعراض، لا اعرف اعمل استعراض ادبيات سابقه لان ما حدش راضي ينشر للناس ديت، وانا بالتالي مش هعرف انشر. فاهمين يا جماعه الحته؟ انا عارف انها حته غريبه ومعقده وطلعنا شويه، بس انا مش، انتوا عارفين السلسله اصلا هي احنا واخدين العلاقات الدوليه كنموذج، انما احنا بنشرح النماذج اوسع. البارادايم ده مهم جدا، وما تقدرش تكتب الدراسات ما دام الحقل تواضع على ان حتى الصوره الشكليه ان في ابستراكت ملخص، يبقى لازم تحط ملخص. هم تواضعوا ان في حاجه اسمها ملخص، في حاجه اسمها ليترشر ريفيو استعراض ادبيات سابقه، في حاجه اسمها ديسكشن مناقشات، في حاجه اسمها كونكلوجن لازم تكتبها لي في الاخر، لازم تكتب بيبلوجرافيا. بيقول لك دي صوره هم العلماء توافقوا في الحقل، ويقول لك ده لازم تمشي عليها. ما ينفعش تقول لا انا مش مقتنع ان انا اعمل ديسكشن ولا اعمل حاجات زي كده، ما ينفعش، مش هنشرها لك. الصوره يقول لك لازم الصوره تمشي عليها، المعايير دي تمشي عليها. ما بالك بانها تروح قايل لا انا ده انا البارادايم اصلا بتاع هذا العلم مش همشي عليه، مش هنشر لك حاجه. فلما يجي حد يقول لك هو بتوع اللي بيحاربوا التطور دول لو هم عندهم حاجه علميه ما كانوا نشروها، انشرها فين يا حبيبي؟ انشرها في البلكونه عندي، انشرها فين؟ ما لازم انشرها في مجله علميه. المجلات العلميه اللي هي مش سميه علميه، اللي لو واحد لقى عظمه كلب مع عظمه قطه وراح مركبهم قال كان في كلب مقطط ده من مليون سنه ينشروا له، انما انا لا، لو قلت لهم ان ده مخلوق بتاع ما ينشروه. دي متسميه علميه ليه؟ لان هو وافق يعني نفسر ليه هم قبلوه برغم ان ياما في تهريج من الاصل، اصلا التهريج في المواضيع دي، تمام؟ التهريج ده ليه ينشر؟ لانه بيوافق البارادايم بتاعهم، فهو خد البارادايم. حلو قوي، ده واحد بيقول ان في مخلوق كان قطط عباره عن قط مع كلب بتاع من مليون سنه وحاجات كده، فبيوافق البارادايم بتاعهم. حتى ايوه بيلتزموا معايير، يقول لك احنا عايزين معايير 1 2 3 مش اي تهريج هيتنشر، بس المعايير دي نفسها اصلا يعني فيها نقاشات.